أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم في كتاب مكنون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وأما فنزل من حميم وتصلية جحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا ونحن أقرب إليه.

له ملك السماء وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء